خزائن الرحمن تقدم فتاوى الحاج. يقول السائل: أرى كثيرا من الناس أثناء طوافي يتزاحمون على تقبيل الحجر الأسود، فهل هذا يصح أو لا؟ هذا يؤدي إلى التدافع ويؤدي إلى الإيذاء. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: لا تتزاحم على الحجر، إنك رجل طواف، والأصل لا ضرر ولا ضرار، والمسلم أخو المسلم. والإشكال ليس في ذلك، يعني إن كان في الرجال يمكن يحتمل ما نراه، لكن النساء يدفعون الرجال والرجال يدفعون النساء من أجل تقبيل الحجر، وهذا ليس بواجب وليس الطاعة. نقول بأنها طاعة ستصل بالإنسان أن يكون الحج مبرورا. عمر لما قبل الحجر قال: إنك لا تنفع ولا تضر، لكن هو رأى النبي يفعل فأراد أن يفعل، فهذا على التيسير حتى لا تضر، فيها ضرر عظيم ومفسدة عظيمة، لا تتزحم. وحتى إن قلنا بأن الفقهاء قالوا الأفضل القرب من البيت وأنت تطوف إلا من التزاحم، فتباعد أفضل لك حتى لا تضر الآخرين. الأصل لا ضرر ولا ضرار.